يئس من الولد، ولكن مع ذلك يستنبه لرب سبحانه وتعالى إذا سئل فلا يرد عبده، فلا يرد عبده. معنى رب سبحانه وتعالى يعني يستجيب لكل واحد، ويمكن رب سبحانه وتعالى تابعد قلحة زواج رب سبحانه وتعالى، يعني يدعو ربي يطلب رب سبحانه وتعالى وهو صالح وهو متقي أتى رب سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك بدر الدعاء، ولذلك ألح في الدعاء مثل زكريا عليه السلام. يعني كذلك زكريا عليه السلام يزوي ربي بنفس الحالة، كبير في السن، امرأته عاقر، يطلب رب سبحانه وتعالى يشهد رب سبحانه واستجاب له. ما ننسى أيها الإخوان باللي رب سبحانه وتعالى واللي خسد عد يعني قشرة مهما كان يعني أجزع راس في الاستجابة، أي قشرة يعني يسجي والأخ تخذ رب سبحانه وتعالى يعني يستجيب لك فيه، أي قشرة يعني تخذ استوضب روح عسى رب سبحانه وتعالى، روح عسى ربي ربي سوف يستجيب لك. خاص كل استوضب أكيد مثل زكريا عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام يعني في تلك الحالة، إلا أي سوء من الولد يعني مش قال من ناحية العلمية، وكان الموضع في هذا العصر يعني أنه خلاص ينول يمكن أبدا أن يريد، وهو الواقع وهو الأصل. نعم، ولكن رب سبحانه وتعالى سغاد يخص كن فيكون، سغاد يخص قشرة، سغاد يعني يستجيب لشيء فسوف يستجيب. ولذلك الشيء مهما كان مشكلته بتعشق المشكلة مهما تكون، قاعد مهما تكون استودع مثل ما وصل إليه أبينا إبراهيم وكذلك زكريا عليه السلام. إذن كذلك الشيء بتتودع لأي مشكلة طلب رب سبحانه وتعالى، روح عسى ربي غرت عسى ربي فقط لا تعجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا تعجل وسع الجل مسمس ولقى الهام يدعو غياء هام النغياء تدفع لكم وتقبل ديما ديما. نعم ديما عاود خاطر كون نسي إبراهيم سمي اللي يدعو ونسي ماشي يقيم باش كيسبح ربي سبحانه وتعالى، زكريا كذلك ونسي منج لمدة اللي يقيم يدعو ونسي ربي سبحانه وتعالى إننا بلي دعون دعوني فاستجبت لهم. وكذلك الشيء دعو ربي سبحانه وتعالى ما ذلك الدعو الدعو قال اللي يسفرج بخص البتة واللوسي فرج سن الخير شيء دوامن خاطر كذما تعد يعني غش ثقة في الله سبحانه وتعالى باللي قد استجاب لك، بمعنى ربي لي يجيش مني الخير شيء دوامن. مثلا بتة الشرب والشق الولد مثلا والشرب الولد اسم باللي ربي سبحانه وتعالى لا يخص شتيش ولد خاطك احتاج مسألة الولد يغرب مساعة ساعة هتركي دي جهل في هذه المسألة. ربي عني نبتة لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا، من يهب هو الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم. يعني أرحب ربي سبحانه إننا حكيم، معنى ربي سبحانه وتعالى حكيم عليم القدير بعد الحكمة بعد ذلك، معنى العلم والحكمة رب سبحانه وتعالى انت ليسن بتي وشاش اصفلي اما اكتش اصفلي موش اشتايزوت رب سبحانه وتعالى انت لي يقدر صفي بتي الزوجة رب سبحانه وتعالى تدعوه بنية صادقة وتطلب منه الولد الصالح رب سبحانه وتعالى بتي السن الخير دي وطفلين اشوش بتي السن الخير جي تايزوت اشوش تايزوت بتي السن الخير وشيت اشلاحية وشيت اشلاحية انتو اذا من السنامون ايو الاخوان يعني دعاء خاصة في المسألة كان سؤال اسم مسألة الولد اسم باللي الحكمة ربي من يخصص يعني روح اصي رب الشبك تضرع يا الله اطلب ربي اشوش اني لا اشي سعد خاطر يغلب. نعم يغلب رب سبحانه وتعالى يشيس الولد كان شقاء في الولد يغلب شخص من الأولاد كان أشقاء في الولد يعني الحياة كانت مريرة بسبب الأولاد يغلب ما يتسس الولد عاش الحياة المطمئنة زوال جنب شعلتهم. إذن لذلك الشيء اطلب ربي سبحانه وتعالى ربي ليسر الخير في بيت الله هذا هو الأصل. لأن الغنى أكبر مثال عند منايو عند قصة الخضر كان صب لي ذلك الرجل الصالح يعني ربي سبحانه وتعالى يعني سيسيوي سيدنا موسى مع الخضر من بين يعني ما وقع بينه وبينه أنه أو الرجل الصالح أو الخضر عليه السلام سيوض ستيقرط فيه إنغيت أصلي مش خبري يعني. ولذلك سيدنا موسى ولي البوليم الكناز إيمانس إني سأخذت نفسا زكية بغير نفس يعني دي قشرة لن تزعلك مش خارج ضرار. ولكن الخضر عليه السلام لغرس علم لدني من الله سبحانه وتعالى أول ماني سيدوسو باش أسيبيا بتت المخزن ويجو الناس أو أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الناس يعني الخضر يفهمس حتى يستر رب سبحانه يستمدس يقنوا العلم لدني يقن العلم من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى يكتشف يقنوا على الغيب يستمدس بتلهم بعد الناس غير تخط كامل او انببت من مال الوصليو صالحين صالحين ربي يستاهل الوصليو خاطر فلوس غادي يزعلك دي غادي وكانتيش ربي سبحانه وتعالى خاطر ربي سبحانه وتعالى يسم بالتالي وكان يعني يسم بالغيب يسم بالوصليو وكان غادي يزعلك الا سنس استمرار لوالدينه ولذلك هو يسند معنى الخير الخير تنسل الخير تنسل الذي يؤمن ولذلك ربي سبحانه وتعالى يمر الخضر عليه السلام اتين وهو صغير باش كون الوالدين اسنش يقنوا في الضماء احسن من ذلك ويكون مطيعا ويكون صالحا اذا لاحظ الخير كذلك وصلني حتى في الناس ازود بزاف احسن له وكان يزعلك قاعد بالمجرم وكذا ممكن يعني وهو الى نار جهنم ويعذب بالله ربتي وضف روح الجنه باش تعبر وكذلك الوالدين يعني اتنس منع ظن هذا الابن ربما لو كان كبيرا وسنيش ربما احسن من ذلك لاحظ عندي حكمه ربي سبحانه وتعالى اذا اطلب ربي فقط اطلب ربي اني شو فرض بذلك خاف كل مسير هو الله سبحانه وتعالى ولذلك لابد ان نتوجه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام زوج ربي سبحانه وتعالى قال ربي هب لي من الصالحين الناس يا ربي اشد اجي ولد بك هب لي من الصالحين ايتوني كذلك نقف وقفه هنا نقف دين بتا عندما ندعو الولد يجب ان ندعو ولدا صالحا ان نطلب من الله ان يرزقنا ولد صالح وجي شي لاخ يوبك وجي ديك نوض في اخويا قاعد يخدم هي كذا اما ربما يتوجن فيهم للاسف في عيد طيب بكري قال اويدا صفحه تاورت هذه صفحه تاورت اوي ضفلي يا ربي شوف مش كاين صفحه تاورت كان صبت من 189 تستعمل فيه مثل الكبيرات باش كاين صفحه تاورت كذا كل هذه امور طبعا ما انزل الله بها من السلطان ربي هب لي من الصالحين طلب ربي شو اعرض اصلح يعني حتى نعم تقار قالوا داش داش اللو برك هذه الزني داش اللو المهمه دي ستورت يعني قلت في الحق يتوع يعني سعيد ربما الواحد للاسف اللي هو يسمع بجوال حتى الى يوم الناس هذا الا غرس هذا الفكر اذا هو فكر ليس صحيح طلب ربي سبحانه وتعالى اشق الولد نعم كامل ده وحدي يعني مليق لمش قار بس يعني الكمال ان شاء الله الخلقي وكذلك الكمال الخلقي والصلاح وهو الاولى فلعد قرش قرفلي يعني صار قرفلي الله يدعو لك بعد الممات كما قال جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما مات عبد قطع عمله الا من ثلاث من بين ما ذكرنا او ولد صالح يدعو له العرش قرفلي يعني من المريق صالح ظهر تلي صغير ولا وحدي واش عليك منش يعني منش تونيو اما شي قال مشايخ يقار يعني اذا ديما يقار وني يغسل الخير اي يطلب اي رزق ربي ارى وحدي ارى وصلح ارى دا وحدي عنده نعم خص ربي يعني تخص مش قال دعاء الحسن اطلب ربي سبحانه وتعالى اشرزق الولد الصالح كما جاء في عباد الرحمن ربي سبحانه وتعالى ذكرتني في سوره الفرقان ان دعوا من بين ادعيتهم خان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وشان غير لن تقر به اعيننا بل لا الا ان نسعى السيس الدنيا قبل الاخره نعم الدنيا قبل الاخره كذلك الاخره من باب اولى يعني دول الدعاء المؤمن صالح المتقين قرنمو يعني قرب لي ربي سبحانه يقولوا في الله تقر به اعيننا شو شال الصادع الدسمي الدن اذكرنا شو قال في قالوا لي ما نقول دميكم قال ميت واش عليتو فلان فلان زوج مثلا تنيتني وفيها الديس الله يبارك كذا وكذا الله يبارك كذا تظل مجيدة عمر يعني واش عليتك صادع عظموني قال خدام قال يعني بديش اوصاف جيده وتصور العكس العكس والعياذ بالله قال ما انا وفلان قال فلان ميت فلان تسجل تخيص قال اخبار سيئه قال سجل طرديك كذا السويدي جو كذا جيت جو كذا فعلوا كذا حققت المشكله لذلك بدي خصي نحد يعني الدعاء للولد هذه كمل الدعاء الولد الصالح اطلب الولد الصالح باش ربي سبحانه وتعالى يسعدك في الدنيا والاخره بهم ابونا ابراهيم عليه السلام يدعو ان ربي هب لي من الصالحين ربي سبحانه وتعالى ان بشرناه بغلام حليم ولكن ربي سبحانه وتعالى يتش الاولاد حتى الاولاد جلبت شيء والاخ بلي الفتنه انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم يعني يغلب المدن ربي سبحانه وتعالى سنيش الولد ليبتليهم فيه يغلب المدن سنيش المال لكي يبتليهم في ذلك المال يغلب المدن سنيش علم لكي يبتليهم في ذلك العلم اذا كل ما اعطاك الله سبحانه من نعمه سن بلي يبتلى نعم أتين الحمد لله ربي يرزقني أشكر ربي سبحانه وتعالى استجاب لدعائك نستحول فرح ولا تفرح خاطر قارون يفرح تقارن افرح، ولا انت قارن واش يطلب بالمال، يطلب ربي سبحانه وتعالى واش يطلب المال، ممكن يطلب نعم واش يطلب المال، ولكن مشكل الافرح، مشكل ولسهم باللي المال اللي يشرب ربي سبحانه وتعالى ديك المال اللي ابتلاء. اذا الشيء ايها الاخ بتشرب ربي سبحانه وتعالى المال، اسم باللي ديك الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ادرك لينظر كيف تعملون، ادرك بالريلي ما تسرست واش يشرب ربي سبحانه وتعالى اطفلي واش اشتروا واش تزوان واش بورص، ادرك بتجمع ترويني، هل انت ترويني تسيس ان شاء الله جنت موعدي بالله قد يكون سببها لك في الدنيا وفي الاخره. اذا لذلك ربي سبحانه وتعالى يعطي المال ويعطي الولد فتنة لنا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذا لذلك حتى بعد ذلك اتقوا الله ما استطعتم، يعني نحاول تتقوا الله في ذلك الولد، اتق الله في ذلك الولد، في ذلك المال، في ذلك العلم، وفي تلك النعمة ما استطعت من ذلك سبيلا. إذا ربي سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام بالولد، شو سوى الولد؟ نعم لغش الولد، ولكن أجلس قيل امتحان، أجلس قيل امتحان حقا، قيل امتحان لا عسير، قيل امتحان لا مش قرا مش نطرو بالطبيعة، قمت امتحان لن ولد حد أكيد لش بعد إبراهيم عليه السلام لش حد ربي سبحانه وتعالى شو هذا الأمر، شو هذا الامتحان، شو هذا الابتلاء، يعني إيش لسيدنا إبراهيم عليه السلام، الناس ربي سبحانه وتعالى، نعم ربي سبحانه وتعالى. فلما بلغ معه السعي سيوض، لاحظ يعني حتى هذا الأمر سيوض، يعني إبراهيم عليه السلام إيش سوون فيه، قال يوض معس أمش خذ برضو سعي دائما يوض معس، يعني مش قاري خدمتي، يعني إلا معس مش قاري تحتاج دفعتي في معس حقت معش أنت من أمونز هذا عرفش يقولون فيلم إني مش ما شاء الله يبارك يقبلش تحنو تقبلش يقن لوزين يقبلش كذا، يعني تتدي تدهنت وما يقول في السجن أشيل أخوي الصنع أقوله في كذا مسح ساعة ترى بدي جسدي وش عليك شيء غش طرقت بدي قبلش، نعم بدي جسدي وحدي يعني أنت هنا إن شاء الله يبارك بدي قبلش كلش ما شاء الله ذيك نعمة من الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام رب السوت لهذا مش يقولون فيه لم مش خل برضه واس، وده يعني ذلك في سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى معزمني اللي خدمت اللي خدم معاس مش قال لي للسليد معاس، إذا السوت لهذا. فلما بلغ معه السعي قال يعود إلى هذه مش قال قمة نعمة نعمة تلاج نجنة ربي سبحانه وتعالى بس خطني بعد ذلك الامتحان وخطنا الزاول امتحان وخطنا الزاول ابتلاء أدرك بالتعالي سنة أبراهيم أنا أمش قال أتي سلسة يقول اختبار امتحان لسيدنا إبراهيم عليه السلام لينظر ماذا يفعل. طبعا بعد بين بالليل ربي سبحانه ليسمى تجس ليسمى بدأ سنة إبراهيم مش قال لي أمش سنة طرف بداية اختار إبراهيم وجدورة ليخير سنة إبراهيم واختار كل الأنبياء ليسمى اللي سوف يفلحون، وإنما فقط ينشنين قاعوا شغلوا ينشنين وجي سنة إبراهيم إبراهيم ليسمى باللي سوف يستجيب ليسمى بعد ذلك سوف يفلح بالامتحان، ولكن قاعوا نقصته أما شيء ربما مش كمثال وما مع الفارق الفيلم ساعات ربما يقول فيلم المسرحية قاعد نتصور هذا الفيلم نكري بين قاعد القارئ يعني قال البطل مولي الذي توم هانكس فيلم يبين تدرب في نهاية المطاف سر تدرب ويمكن عمري ايش يقول فيلم مش سامع بتدرب يقول فيلم ما يضام دقيقة المسرحية نهاية الباب يعني البطل مولي قاعد يتسس فيلم في نهاية المطاف انت يخسر والسامع فلاش قاعد فلان قاعد يخسر باللي لبزم ولا يدرب، ولكن برك كيف يبن أي نتبع الفيلم كيف يتابعون بتمعن ويعتبرون دبين بعض اللعب ممكن يسمع ساعة ساعة بعض الأفلام ممكن تبيس كليك تبيس كليك شراء نشين ناداني يعني في مسألة الأفلام أسفر الله المثل الأعلى ربي تشان مثال حقيقي وجد فيلم لن غدا مثل برك وإنما وقع حقيقة صار سيدنا إبراهيم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعينه يعني قاموا بهذه الأمور فعلا في كل فيلم مش قارب الواقع يتوحكي أنا لكن رقب بحلال آية الله سبحانه وتعالى قاعدين عبارة عن أفلام حقيقية ما هو الهدف بس كان النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنين أكيد أمرهم قد فرغ ممثل منه منه منذ البداية نغ إبراهيم عليه السلام ستستعود رب سبحانه لهذه النعمة أديت بعد ذلك الأمر من الله وخدزت الأمر من الله سبحانه وتعالى وجيك لك الأمر برك أيضا بتاء أدرك ترشد ورؤية الأنبياء صادقة كان صب لي كل الأنبياء سأحضر منك الرؤية هي صادقة بل هي وحي ديك الوحي من الله سبحانه وتعالى معنى ساعات يعني مش رب سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول يعني من طرق الوحي أنه الرؤية الصادقة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني قبل أن يأتي الوحي وهو القرآن يعني بتنزيل يتو كان يرى الرؤى الصادقة. نغ رؤيا الأنبياء صادقة فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه قال ما تغرس أمك. طبعا داني الشيء من يود هذه القصة أصلا الاعتبار ما هي أنه ولدي قال أمر رب سبحانه يشس إبراهيم عليه السلام لينظر كيف تكون الاستجابة. نشي من كثير من الأوامر رب سبحانه أمرنا بها، كثير من النواهي رب سبحانه نهانا عنها، يمر هل لك أن نستجيب على شكل إبراهيم عليه السلام أم لا. ثم بعد خنقة نحاول نقب يعني الأوامر نشي مخارط بأمر سيدنا إبراهيم لا تسوي شيئا. معنى هل يمكن تسوي أيها الأخ بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بذبح الإبن؟ ويمكن عمرك عيتين ظلم 100 ركعة مليون ركعة كما يما تظل ويقرر سمي اكيد قاعدتني الشي قنايني باللي لا معلش ما قدر صوت تظل علاش باش كان سنداني باللي بتها الامر يشيص ربي سبحانه وتعالى ابراهيم بقى الامر مش قيد لن في منتهى يعني الصعوبة مش ان طروج في امس الحاجة معنى كلوقتي لن يحتجز داني دخل يغلب السجن ساعة ساعة عزيز بعض الاوامر اشيني يودي الحالي قور الحالي قور لاش يد الجانب يد الحالي قور اسين الحية ابن ابراهيم تزمشي الحالي قور سيدنا ابراهيم مني مثل قد قد الوقت نصح احتجت وقت نجز الامر يطبقت وقت نيطبق لمش يدت من بعد اذا الشي منش الامر يجز شي يقول مثلا منش متان الشي نودي رمضان صيف يعر يقرأ ودي الغالب وتنجمة يا حسن متبين بيت رمضان صيف منش داز من الصيف مقارنة دي وغاس سيدنا ابراهيم عليه السلام الامر سيدنا ابراهيم باش كان يغرس من ميس من الميس اذا يزعلوك وهو محتاج اليه. اذا مش كنركب ايها الاخوان انا قارن نركب الامر اللي سيدنا ابراهيم عليه السلام وجد قمر الامر لهين دخل ظروف الوقت مش نوز تكون ظروف لهينه هتقول يوم يتعلمون بالظروف هالشيء اللي غالب الظروف او دي تنجمه هالشيء مثلا قال ودي الحرام وقل الحرام لك تحنوت او دي اللي غالب يد شنو كرمس تحنوت ولا قرموني قرب اللي ديك شيء زين نعم ديك شيء يعر مسح ديما ايها الاخ باش كتلاح باش كتسيدي ما تبلي باش كتتقوى على الطاعه فكرنا ابراهيم عليه السلام فكرنا ابراهيم في طبعا عندك نموذج والانبياء كلهم على هذا النموذج يعني كل قال عص يعني نموذج مراسك يعني عص قال امر على ذلك ولكن شوف شاف بن مثال فكرنا ابراهيم عليه السلام في امره من الله سبحانه وفي امر الله سبحانه له بان يذبح ابنه وفي امس الحاجه اليه باش كختني يهون عليك الامر اترك اختني الظرف كيدس لا يسوي شيئا اما ظرفي سيدنا ابراهيم عليه السلام انه اختني يسجد الامر من الله لماذا بذبح ابنه. ابراهيم عليه السلام اذا بصر الى ابنه ينقل له الخبر لماذا باش يعني اداء الامتحان يكون بينه وبين ابنه ماذا به من مس كذلك اديت معاس الامتحان باش يفلح في ذلك الامتحان باش كيعاد معاس كذلك من الفائزين من المحسنين من المفلحين باش كتستفر ربي سبحانه وتعالى حتى من بعد تستفر باش ربي سبحانه وتعالى يعني الجائزه مثل ما يعطيها لابيه كذلك وكذلك من مس. ولذلك ابراهيم عليه السلام يزرع في مس الناس يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى خزب التنين. طبعا سيدنا سلمعين عليه السلام يعني جاوبت الامر انه وجه يجد بين عشيه وضحاها وجه يعني قال سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل عليه السلام يعني قال ما بس يجد مني قوه وكان معه تلاحظ وكان لزمه قال درع عشر راسه كذا سيدي خلاص معي نحمر لك وتعويضه. لا ابراهيم مشاور دشاور سيدنا ابراهيم مشاور دشاور معناها هذه يمكن سيدنا اسماعيل عليه السلام هذه يمكن سيدي لاش ما كذا دين الراي. لا سيدنا اسماعيل عليه السلام كذلك يفهم باللي الامر من الله ما داني السن باللي الامر من الله الناس يا ابتي افعل وجي ما امرت خطي ما تمر معنى كاع نجس الامر من الله سبحانه وتعالى قبل اي امر من الله لك قبل ما دام ربي سبحانه وتعالى يعني امر اذا لابد ان نستجب لامره. اذا لذلك توني كذلك يجب ان نفخى ايها الاخوان رب سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيارة من امرهم. يسجل الامر رب سبحانه وتعالى اما الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى باللي رب ليقر اما الرسول صلى الله عليه وسلم ليقر اول تكلب تفهم طبعا نسوى الذي قريش قشين انقطعي قشين لم تسند باللي الحق معنى يبين ان ثبت عن الله او عن الرسول صلى الله عليه وسلم او استعمل ليس عقلتش او استعمل ليس فهمتش او استعمل ليس الغايتش معاطفتش خاطئ يجب ان تكون داني تستجيب لامر الله سبحانه وتعالى خاطئ. حتى ابراهيم عليه السلام لاحظ يعني ابراهيم على اتخاذ اختي يعني قلنا قاسي ليش ربي في صورة هود غنيني ان ابراهيم لحليم اواه منيب حليم. ما نديك عندي شافي شافوق يعني غسل رحم تغسل رافت ويجي مش قارن يعني تقد قال لندم سيدنا ابراهيم غاليظ خطي. سيدنا ابراهيم كان حليم يعني ولي قبل اصلا وقت نزلت الملائكه باش كتدمر القريه لوط يعني كان يعني يجادلنا في قوم لوط كما جاء في تلك الايه. توجد الرب سبحانه يعني جد الملائكه باش كلا عديت وخرفت العذاب بعد تسسني فرصه هامي خط كان حليما. ربي ان ابراهيم لحليم اواه منيب يقول حليم يعني وجد كنسى مش قوي جوج السخات خاطي معنى وقت لي غراس وكان يفولي غرس ليش يفوق على ابني ولكن باش كنسم بلي داني قمه في الاستجابه معنى اللي يسم بلي الامر بالله الا متوالي ربي سبحانه وتعالى. ثم حتى في كما روي في الاثر في هذه المسألة يعني على انه ابراهيم عليه السلام يجو كل الاحتياطات باش يعني ولي شفق خاطك السن ولي زبزر مستحي تحاول الذي سبعت كل يعني يودني ما يودن كذا يودن ولا يعني ودن سود مس يعني ماذا به ولي خزر غص يعني في حق كثير من الامور يعني وكذلك يعني موسس باش كذا هذه مع التغرسس كل هذه الامور باش كل شفق باش كل استسقاش على ماذا به الامر ربي سبحانه ينفذ دنيا الله كذلك حكمه ما هي انه ايها الاخ باش كشاع ربي سبحانه وتعالى على الطاعه باش كشاع ربي سبحانه وتعالى على الشيء المعصيه وفر الاسباب اول تجيمان تبين من المعصيه خاطر التبي جات زود الشيء زود ما انت تتبي المعصيه هتشعل مثلا تلفزيون تفرج يشرى شيك تسني المعصيه قال تحاول لا تحاول تسن باللي تسقم سيو لا طفى ما الا كي تسني التويز مسقر الريح اللي فيه عندنا وصل لك عباره تقارن يعني طاقم الباب اللي يجيك من الروح يصدو يعني قني قن يقولوا شي تو يجي قن يقول لها بالي المعصيه هذا سيو بدا شي ما دابك تشربه باش كنت تدي وجيا طير المعصيه وجيا غادي نتقارد لا غير بغي فيك لا سيو بدا شي حاول يا حاول ماذا بك تتبع واكثر من ذلك كذلك توختني في تلك اللحظه الشيطان قيل انه كان يتراءى له ولذلك يعني تز مساله الجمرات يعني كل ترقب ازي سيدي بدي وسوس ولا هو ابدا يعني يرميه بجمرات تزخني سنة يعني رمي الجمرات في الحج هامي يعني كذلك السبب اللي ويمكن اي معصية مغيطها الشيطان ماشي جا من نبر السبب اللي للتسجد السبب اللي للزراج ما عليك الا ماذا ان تطلب الله سبحانه وتعالى تلجأ الى الله وتذكر الله ذكرا كثيرا خاطر الشيطان يعني عندما تستعيد بالله الشيطان ادرون سغزر ربي سبحانه وتعالى الشيطان اختنا ادرون تستعيد بالله وتذكر الله الشيطان يجتس اذا حس نفسك بالذكر ابتعد عن المواطن المعصيه روح لمدجل اشعار في الطاعه روح لمسلل اسمع المعصيه اطلب ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي سبحانه وتعالى استعيذ بالله باش ربي سبحانه وتعالى يعني يحبب لك الطاعه ويكره لك المعصيه صراع الشيء والاخ يعني تسود دماغ مسحب حبائل الشيطان وتذكر ربي سبحانه وتعالى لا تستعيذ بالله لا تبتعد عن مواطن الذكر وكذلك تقدر على المشلل ديس المعصيه ستستطيع لنفسك ان ترى المعصيه ما تعد مع المعصيه وقتني كيف تكون لك القوه كيف تكون لك يعني القوه باش تطيع الله سبحانه وتعالى ثم تمنع نفسك عن المعصيه. سيدنا ابراهيم عليه السلام حقا يعني يطبق هذا الامر ولذلك يعني مش ان سيدنا اسماعيل عليه السلام اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى إنس إمس عليه السلام يا أبت افعل ما تمر ستجدني إلا إن شاء الله من الصابرين ذلك ذلك النبي قنشرة بل كذلك أو سيدنا إسماعيل عليه السلام أول ليس يعني بين عشية وضحاها لسبقته تربية يعني أو سيدنا إسماعيل عليه السلام يتشدك بيت وهي بيت سيدنا إبراهيم عليه السلام أكيد هذا البيت يتوق بيت صالح قل بيت إلا بيت النبوة طبعا شدا ديما النبوات كلمه هذيك القدوه باش كنبي يعني باش كذا عاد ترون تبين الاوامر ربي سبحانه وتعالى ساسين غيمنك يلا تزلط ساسين غيمنك ترد تزلط اول تجاوني بحرام اول تسبع اول تجا بالتالي عصيت باللي لك ساهمت في ذلك باللي شو وفرت في الدرس الجو الصالح باللي الشركه ويغاز الماسي في الدرس باللي الشركه وفرت الجو الموبو لا لما اجعل بيتي بيتا ذاكرا ولذلك دعا وقتني عصيت شرمه صنعت ممك تربيت على الصلاح صنعت ممك توفر ابواب يعني امشقر وسائل الصلاح كما وفر ابو ابراهيم عليه السلام ابن اسماعيل وقتني جلبت ربي ان شاء الله صغرت السين دول الاثنين تحرام وقتني سوف يستجيب لك صغرت توفر لك ان شاء الله يعني لما يقل امر سيدة ما تنس والتجسيني باذن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك اذا لذلك نخص باش كان طعن طربنا باش كان طعن ربي سبحانه وتعالى كي يصلح كي يكونوا صالحين يجب ان نوفر لهم الجو الذي يساعدهم على ذلك. بعد ذلك